بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم الصحة والعافية. موعدنا هلا نبدأ بالورقة النقاشية السادسة. قبل ما أبدأ بالورقة النقاشية السادسة لابد من هناك قصة أنه حاول أربط فيها المفاهيم اللي لازم أنت كطالب تكون رابطها مع بعض عشان لما تدرس الورقة النقاشية السادسة تحس إنها من الأوراق السهلة. حبايبي، فعليا الورقة النقاشية السادسة على الرغم من طولها إلا أنها سهلة وبإمكانك تجمع أفكارها. تعالوا أنا وياكم نبدأ بالقصة. جلالة الملك عبد الله الثاني بيحكي إنه إحنا بالأردن دولة قانون ودولة مدنية، ومعنى كلمة دولة قانون يعني دولة بتستند للقانون، بتستند للدستور، تقبل بالتعددية، تحدد حقوق الإنسان وواجباته بدون تمييز بين ذكر أو أنثى أو غيره. إذن باختصار إحنا دولة قانون، وإنتوا بتعرفوا إنه بكل المجتمعات المزدهرة، بكل المجتمعات المتطورة، السبب في تطورها والسبب في ازدهارها الرئيسي هو سيادة القانون. فإذا الورقة النقاشية السادسة بتحكي عن سيادة القانون. بضرب لنا جلالة الملك عبد الله الثاني بعض المواقف المؤلمة واللي كان يغضب منها، سواء كانت عنا بالأردن أو حتى في بعض الدول العربية التي لا تطبق سيادة القانون. وذكر جلالة الملك أربع مواقف، خلينا ناخدهم باللغة العامية عشان يضلوا براسك. الموقف الأول بيحكي عن واحد بيروح مستهتر بشحط بالسيارة، بدعس بني آدم، بدعس بني آدمة. فبيقول جلالة الملك: هل تطبق على هذا المستهتر سيادة القانون بعد ما يكون تسبب بالوفاة لهدول الأشخاص وهو بيكون يشحط بالسيارة؟ فهذا أول مثال بيحكي عنه جلالة الملك لا تطبق عليه سيادة القانون. نيجي للمثال الثاني اللي بيصير بالأعراس، واحد بيروح على عرس تقول رايح على جبهة حرب ونازل قصف عن جنبه طرف، فإذا إجت الطلقة بني آدم أو بني آدمة وبيموت، هل النتيجة أن يطبق على هذا الإنسان سيادة القانون القاتل؟ أكيد لا. فإذا هذا الموقف الثاني اللي بيحكي عنه جلالة الملك. الموقف الثالث اللي بيحكي عنه جلالة الملك إنه طالب يفقد فرصته في التعليم لعدم تطبيق سيادة القانون. والموقف الرابع اللي بيحكي عنه جلالة الملك مجرم ينعم بالحرية دون مساءلة، ما حدا بيحكي معه، لعدم تطبيق سيادة القانون. فبيحكي جلالة الملك إنه هذه المواقف هي اللي بتخلي المجتمعات تتأخر وهي سبب دمار لهذه المجتمعات. ثم بعد ذلك ينتقل جلالة الملك بهذه الورقة النقاشية السادسة وبيحكي عن مكامن الخلل، مواقع الخلل في الأداء الرسمي. وين الخلل عندنا في الحكومة؟ رقم واحد مستوى الإدارة مش زي ما بنطمح، مستوى الإدارة بطيء، مستوى الإدارة متأخر. رقم اثنين الواسطة والمحسوبية، هذا اللي حكى عنه جلالة الملك. رقم ثلاثة تساهل المسؤولين بتطبيق سيادة القانون بعدالة ونزاهة. رقم أربعة الخلل الرابع أن الموظفين غير أكفياء. طب شو نعمل يا جلالة الملك؟ أرشدنا بهذه الورقة إلى بعض الطرق لمعالجة مكامن الخلل. واحد تطوير الإدارة. رقم اثنين تكون سيادة القانون هي الأساس في حياتنا، نطبق سيادة القانون. رقم ثلاث نخضع المؤسسات ونخضع الأفراد دائما وأبدا إلى التقييم، إلى المراجعة، إلى التطوير، نحاسبهم. ثم بعد ذلك طلب منا جلالة الملك أن نطبق سيادة القانون وألا نتوانى أو نتباطأ في تطبيق سيادة القانون، لأنه هذا بيضيع الحقوق ويضعف الثقة في أجهزة الدولة. هذه هي الورقة النقاشية السادسة. إذن ما هو الحوار الذي ابتدأ به جلالة الملك عبد الله الثاني الورقة النقاشية السادسة؟ كان يحكي جلالة الملك عن دولة القانون، شو مفهومها، عن الحقوق، عن المواطنة، عن رؤية الثاقبة للدولة المدنية. نيجي للسؤال اللي بعده ويعتبر من الأسئلة المهمة: بماذا عرف جلالة الملك عبد الله الثاني الدولة المدنية؟ قال الدولة المدنية هي دولة القانون التي تستند إلى الدستور، إلى القوانين، وترتكز على المواطن الفاعل، تقبل بالتعددية والرأي الآخر، تحدد الحقوق والواجبات دون تمييز. إذن هذا اللي حكى عنه جلالة الملك تعريف للدولة المدنية. نيجي أنا وياكم لسؤال، السؤال كلكم بتعرفوا جوابه، إيش هو المعبر الحقيقي؟ إيش هو الأساس الذي تبنى عليه أي ديمقراطيات وأي اقتصادات للمجتمعات المزدهرة؟ شو هو الأساس اللي بيخلي المجتمعات تزدهر؟ جوابك واحد، هو سيادة القانون. السؤال اللي بعده مش رح أشد عليك كثير، على من تقع تطبيق سيادة القانون؟ مين اللي بيطبق سيادة القانون بدون ما تشد حالك؟ على الدولة، على المواطن، هدول اللي بيطبقوا سيادة القانون. تعالوا أنا وياكم للسؤال اللي بعده اللي حكيته باللغة العامية، وأنا بدي إياك ضل فاهمهم باللغة العامية وسهل عليك تميزهم. بسط الملك عبد الله الثاني مفهوم سيادة القانون من خلال الإشارة لبعض الحوادث اليومية، أو أعطيني أمثلة على الحال المروعة والمحزنة التي تعيشها دول المنطقة. إيش اللي بغضب جلالة الملك؟ شوفوا الأمثلة. واحد، طفلة تموت في أحضان والدها في عرس تطلق فيه نيران الأسلحة، واضحة. أم تودع ابنها دون أن تعلم أنه لن يعود بسبب سائق لم يحترم القانون. بهمنا الفكرة أكثر ما إنك تحفظ النص الحرفي. طالب يفقد فرصته في التعليم لعدم تطبيق سيادة القانون. مجرم ينعم بالحرية دون مساءلة. إذن هذا اللي حكى عنه جلالة الملك. طب سؤالنا، شو سبب هاي الحالة المروعة؟ شو سبب الحالة المحزنة؟ غياب سيادة القانون، هذا هو السبب الرئيسي. لما نيجي أنا وياك للسؤال اللي بعده، وضع الملك عبد الله الثاني في رؤية لدولة القانون ميزان واضح عشان يضمن حقوق جميع المواطنين ويضمن العدالة الاجتماعية. إيش الميزان اللي حطه؟ أنا بالورقة السادسة. فإذا إيش مفروغ منه؟ سيادة القانون، ضمان حقوق الأقلية. إذن أمرين، الأمر الأول يضمن حقوق الأقلية، والأمر الثاني سيادة القانون. السؤال اللي بعده كل حدا منكم حافظه وسهل، إيش المعيار والأساس اللي حكى عنه الملك عبد الله الثاني للتعيينات في المواقع الحكومية؟ إذن التعيينات عندنا بتتم على أساس الكفاءة والجدارة. إذن هذا هو المعيار اللي بده إياه جلالة الملك، التعيين على الكفاءة والتعيين على الجدارة. ننتقل للصفحة اللي بعديها. حكينا أنا وياكم عن مكامن الخلل في الأداء الرسمي. وين الخلل بالحكومة؟ وين الخلل في المواقع الحكومية؟ واحد، لم يرتقي مستوى الجهاز الإداري لما نطمح. أول وحدة، مستوى الإدارة عندنا مش زي ما بدنا. تساهل المسؤولين بتطبيق القانون بدقة ونزاهة وعدالة، للأسف. الواسطة والمحسوبية، وأنا وياك بدنا نعرف عن شغلة، عن الواسطة والمحسوبية، هي اللي بتدمر المجتمعات، هي اللي بتهدم قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة الصالحة. إذن هذه الآثار السلبية للواسطة والمحسوبية. رقم 4، موظفين غير أكفياء، للأسف بيكون الموظف غير أهل للوظيفة اللي استلمها. إذن هذه هي مكامن الخلل. طب كيف بنعالج؟ ما طرق معالجة الخلل في الأداء الرسمي يا جلالة الملك؟ قال رقم 1، لازم نعمل على تطوير الإدارة، هذا رقم 1. رقم 2، إرساء مفهوم سيادة القانون، لازم نثبت سيادة القانون. 3، نخضع عمل المؤسسات والأفراد للمراجعة والتقييم والتطوير بشكل دوري. بزبطش الموظف ياخد الأمان الوظيفي في وظيفته، لازم تحاسبه، لازم تراجعه، لازم تطوره. ننتقل أنا وياك للسؤال اللي بعده. هذا السؤال بدي حبايب الطلاب المتميزين فقط يميزوه، طلاب الضعاف خذ الفكرة منه ويخلف عليك. كيف بنواجه التحديات؟ رقم واحد، احنا وين رايحين؟ تحديد مسارنا نحو المستقبل، تحقيق طموح أبنائنا وبناتنا، نترك لهم السلام والأمان والازدهار. إذا هدول خد الفكرة منه ويخلف عليك. السؤال اللي بعده، إيش المطالب اللي طلبها جلالة الملك من كل مواطن بحب بلده؟ أكيد أنتم بتعملوا هذه الأشياء لأنه كلكم بتحبوا بلدكم. واحد، احترام القوانين، هذا أول طلب طلبه جلالة الملك. مبدأ سيادة القانون أساس في سلوكنا وتصرفاتنا، لابد أن تكون سيادة القانون أساس في حياتنا. حذر من التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة لسببين، لأنه بضيع الحقوق ويضعف الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها. إذن هاي المطالب اللي طالبها جلالة الملك، نحترم القوانين، نطبق سيادة القانون، وبنفس الوقت ما نتأخر عن تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة. وهذا اللي حكى عنه جلالة الملك لأنه أثره سلبي، بضيع حقوق الناس ويضعف الثقة بأجهزة الدولة. هيك ختمنا الورقة النقاشية السادسة، بنشوفكم بالورقة السابعة على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.